بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب البيع: فريدة، قدم أبو حنيفة وعبد الله بن شبرمة وعبد الرحمن بن أبي ليلى مكة حجاجا، فسألهم إنسان وبدأ بأبي حنيفة فقال: ما تقول في بيع وشرط؟ فقال: باطلان. ثم سأل ابن شبرمة فقال: صحيحان. ثم سأل ابن أبي ليلى فقال: يصح البيع لا الشرط. فتعجب من ذلك وقال: فقهاء العراق واختلفوا في مسألة واحدة. فجاء إلى أبي حنيفة فقال له: إني سألت صاحبيك فخالفاك. فقال: لا أعرف ما قال، ولكن حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط. فجاء إلى ابن شبرمة فقال: خالفك صاحباك. فقال: لا أعرف ما قال، ولكن حدثنا جابر بن عبد الله أنه باع على رسول الله صلى الله عليه وسلم جمله واشترط حملانه إلى المدينة. فجاء إلى ابن أبي ليلى فقال: قد خالفك صاحباك. فقال: لا أعرف ما قال، ولكن حدثنا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ابتاعي بريرة واشترطي لهم الولاء، فبطل الشرط دون البيع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فذكر المؤلف رحمه الله قصة أو ما يسمى فريدة، وهي أنه سأل أن رجلا سأل أبا حنيفة وابن شبرمة وابن أبي نيلة في مسألة وهي بيع وشرط، فمنهم من صحح مطلقا، يعني صحح البيع والشرط، ومنهم من أبطل الأمرين، ومنهم من صحح البيع دون الشرط. والقول الراجع أنه لا منافاة، وأن حديث النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع وشرط، المراد بالشرط هنا الذي يتضمن محذورا شرعيا، فما لم يتضمن محذورا شرعيا فإنه صحيح. وعلى هذا فالجمع بين البيع والشرط لا بأس به، بشرط أن يكون هذا الشرط لا يتضمن محذورا شرعيا، بل لو اشترط العاقد أو اشترط أحد العاقدين أكثر من شرط فإن ذلك صحيح. فلو قال مثلا: اشتريت منك هذه العين، واشترطت عليك كذا وكذا وكذا، ولو كان أكثر من شرط فإن ذلك يصح، وذلك لأن الأصل في العقود والشروط الصحة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود. وقال عليه الصلاة والسلام: المسلمون على شروطهم. فلو قلت لك: اشتريت منك هذا البيت، واشترطت عليك تنظيفه وفعل كذا وكذا وكذا من الشروط، فإن ذلك صحيح. نعم. قواعد: القاعدة الأولى: كل ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه إلا الزرع والثمر ولو قبل الصلاح. نعم، ذكر رحمه الله قواعد، منها أولا: كل ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه، وذلك لأن المقصود من الرهن هو التوثق، أن يتوثق الإنسان لحقه، بحيث إذا تعذر الاستيفاء من الراهن تمكن المرتهن من بيع العين المرهونة واستيفاء حقه منها. وما لا يصح بيعه لا يمكن الاستيفاء منه، فهمتم؟ المقصود من الراهن هو أن يتوثق الإنسان لحقه، بحيث أن الراهن لو لم يفي الدين أو يوفي الدين تمكن المرتهن من بيع الرهن واستيفاء حقه. فإذا كانت العين المرهونة مما لا يصح بيعه، فمعنى ذلك أن حق المرتهن سوف يضيع فيما إذا تعذر الوفاء على الرهن. فعلى هذا مثلا لو رهنه كلبا أو رهنه مثلا مصحفا، إذا قلنا لا يصح بيعه، لا يصح رهنه. والسبب أن الكلب لو تعذر الاستيفاء من الراهن فإنه لا يمكن أن يستوفي حقه منه. استثنى المؤلف قال إلا الزرع والثمر ولو قبل بدو الصلاح، وعلل ذلك بأن الزرع والثمر إنما نهي عن بيعه لأنه لا يؤمن العاهة، لا تؤمن فيه العاهة، وعلى تقدير أن العاهة أصابته فلن يضيع حق من لن يضيع حق المرتهن. فالزرع والثمر قبل بدو الصلاح لا يجوز بيعه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. فالنهي هنا لأن لا ليس لذات الثمر والزرع، ولكن لأنه لا يأمن العاهة، وعلى تقدير أنهما تلفا، أنهما تلف يعني رهنه زرعا قبل اشتداده وثمرا قبل بدو صلاحه. نقول هذا صحيح، لو قدر أن الثمر والزرع تلفا فلن يضيع حق من حق المرتهن. نعم. الثانية، كل رهن لم يقبض فإنه لا يلزم. نعم، كل رهن لم يقبض فإنه لا يلزم، وحينئذ يجوز للراهن الرجوع فيه، وهذا مبني على المشهور من المذهب عند الفقهاء رحمهم الله، أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض. والقول الثاني أن الرهن لازم ولو لم يقبض، فيكون لازما ولو لم يقبض، وهذا هو الذي عليه العمل وهو الراجح. وعلى هذا فلو رهنه عينا ولم يقبضها المرتهن فالرهن صحيح. نعم. الثالثة، كل قرض جر نفعا فهو ربا ويحرم. نعم، كل قرض جر نفعا فهو ربا ويحرم، وهذا قد روي، أو هذه القاعدة قد رويت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا يصح. كل قرض جر نفعا فهو ربا، وذلك لأن المقصود من القرض هو الإرفاق والإحسان، فإذا جر منفعة خرج عن كونه يراد به الإرفاق والإحسان إلى المعاوضة. والأصل أن القرض صورته محرمة، وذلك لأنه دراهم، بدراهم يأخذ دراهما ويرد دراهما أو نحو ذلك، وهذا لا يجوز إلا بالتقابض، لكن الشارع جوز ذلك نظرا لأن المقصود بالقرض الإرفاق والإحسان. وقول كل قرض جر منفعة جر نفعا فهو ربا ويحرم، يحرم على المقرض ويحرم على المقترض أيضا لموافقته له، فالتحريم هنا عائد على العاقدين، على المقرض باعتبار أنه هو الذي اشترط، وعلى المقترض باعتبار موافقته له. وقوله أيضا كل قرض جر نفعا فهو ربا ظاهره ولو جر نفعا لهما، وذلك لأن القرض إما أن يجر نفعا للمقرض فقط، وإما أن يجر نفعا لهما، وكلاهما محرم عند جمهور أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن القرض الذي يجر نفعا، إلى أن التحريم فيما إلى أن التحريم في القرض الذي يجر نفعا فيما إذا كان النفع متمحضا في حق المقرض، وأما إذا كان النفع لهما فلا بأس. كما لو قال مثلا طلب صاحب البستان من شخص أن يقرضه دراهم ليعمل عنده مثلا مزارعة أو ليزرع بستانه أو ما أشبه ذلك مما يكون فيه مصلحة للطرفين، وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله على أن القرض الذي جر منفعة فهو ربا ومحرم، قال هذا فيما إذا كان النفع خاصا بالمقرض، وأما إذا كان النفع لهما معا فلا تحريم. نعم. الرابعة، كل العقود الجائزة ليست لازمة. نعم، كل العقود الجائزة ليست لازمة، والعقد الجائز هو الذي يجوز فسقه من كلا العقدين، ولكن أيضا هذا يعني كل العقود الجائزة ليست لازمة، ليس على إطلاقه، بل العقود الجائزة إذا تضمنت ضررا صارت لازمة. فالوكالة مثلا الأصل أنها عقد جائز، يجوز فسخها لكلا الطرفين، فالوكيل يجوز له الفسخ والموكل يجوز له الفسخ، لكن متى تضمن الفسخ ضررا صار العقد لازما. ومن أمثلة ذلك ما لو وكله مثلا في بيع سلعة في موسم وقت موسم، وفسخ الوكيل بغير علم الموكل وفوت عليه الموسم، ففي هذه الحال يلزم الوكيل الضمان. فانظر، هذا عقد جائز لكنه لما تضمن ضررا صار لازما. مثال ذلك إنسان مثلا وكل شخصا أن يبيع قطيعا من الماشية في شهر ذي الحجة، ومعلوم أن شهر ذي الحجة يكثر فيه شراء المواشي في الهدايا والضحايا، فلما وكلهم في بيعها ومضى يوم أو يومان فسخ الوكيل الوكالة ولم يخبر الموكل، وبعد انقضاء الموسم جاء إليه وقال أين ثمن ما بعت؟ قال لم أبع شيئا وقد فسخت الوكالة. فهنا يلزم الوكيل الضمان. فلو فرضنا أن قيمة الشاة في غير الموسم أن قيمتها 1000 ريال وفي الموسم 1500، فيضمن في كل شاة 500 ريال. نعم، إذن كل العقود الجائزة ليست لازمة، نقول هذا هو الأصل، لكن متى تضمن العقد الجائز ضررا صار لازما. نعم. على أي من الطرفين؟ نعم، حتى بالنسبة للموكل لا يجوز الفسخ، لأنه مثلا الوكيل قد يرتبط بهذا العمل ويفوت عليه فرصة عمل أخرى. الخامسة، لا يصح بيع المجهول ولا المستثنى من غير جنسه كالذهب من الفضة وعكسه. طيب، لا يصح بيع المجهول لأن بيع المجهول غرر، كبيع الآبق والشارد وما أشبه ذلك، والغرر نوع من الميسر، وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قال ولا المستثنى من غير جنسه كالذهب من الفضة وعكسه، وقالوا من غير جنسه احترازا مما إذا كان الاستثناء من جنسه، والاستثناء من الجنس بأن يقول بعتك 100 دينار إلا عشرة يعني 90. أما لو قال بعتك 100 دينار إلا 10 دراهم يقول لا يصح، لأننا لا نعلم قدر المستثنى، أو بعتك 1000 درهم إلا 10 دنانير أيضا لا يصح. وهذا متوجه فيما إذا كانت قيمة الدرهم بالنسبة للدينار مختلفة وليست منضبطة، لأنه حينئذ يكون الثمن مجهولا. أما إذا كانت قيمة الدرهم بالنسبة للدينار أو قيمة الدراهم بالنسبة للدنانير منضبطة ففي هذه الحال لا جهالة. فالمعروف أن الدرهم عشرة دراهم وعليه، فإذا قال بعتك بمئة دينار إلا 10 دراهم فكأنه قال بعتك 100 إلا دينارا. أفهمتم؟ نعم. وعليه المستثنى من غير جنس كالذهب من الفضة وعكسه، نقول هذا فيما إذا كانت القيمة تختلف، أما إذا كانت القيمة منضبطة كما لو قال بعتك 1000 درهم إلا 10 دنانير، كأنه قال 1000 درهم إلا 100 يعني 900 درهم. نعم. السادسة، كل الحيل التي تجر للربا حرام. نعم، كل الحيل التي تجر للربا فهي حرام، لأنها وسيلة والوسائل لها أحكام المقاصد، ومن ذلك مسألة العينة، مسألة العينة، لأن المقصود بمسألة العينة أن يبيع دراهم بدراهم، ولكن جعل هذه العين وسيلة بأن يبيعه عينا بثمن مؤجل ثم يعود ويشتريها منه نقدا بأقل. فبدلا من يقول بعتك خذ هذه الثمانين وارددها مئة، جعل البيت وسيلة أو العين وسيلة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة. نعم. السابعة، الصلح الذي في معنى البيع والهبة والقسمة كالبيع. نعم، الصلح الذي في معنى البيع والهبة التي في معنى البيع والقسمة كالبيع. الصلح الذي في معنى البيع كالبيع، حكم حكم البيع. فلو تصالح صلحا في معنى البيع، يعني فيما إذا كان أحدهما منكرا، فهذا حكم حكم البيع، لأن ما يدفعه من عوض، يرى أنه في مقابل ما يبذله من العين. كذلك الهبة حكمها كالبيع، وهي التي تسمى بهبة الثواب. هبة الثواب كما لو قلت وهبتك هذا بشرط أن تهبني العين الفلانية، أو وهبتك كذا بكذا. وكذلك أيضا القسمة القسمة، وهي المراد قسمة ماذا؟ التراضي، لأن القسمة نوعان، قسمة إجبار وقسمة تراضي، فالتي في معنى البيع هي قسمة التراضي. نعم. الثامنة، وش ما فهمت؟ الصلح نوعان، صلح على إقرار وصلح على إنكار. الصلح على إنكار في حكم البيع، لأنه إذا ادعى عليه عينا فإما أن يقر ويهب أو يسقط، هذا صلح على إقرار، وإما أن يدعي عليه عينا فينكر. قلت بدل هذا الكتاب الذي معك لي كتابي، فقلت أنت لا، وتصالحنا أعطيتني مثلا 10 ريالات عن الكتاب، هذا في معنى البيع الواقع. نعم. الثامنة، المسلم إذا تعذر وفاه يرجع برأس ماله. نعم، المسلم إذا تعذر وفاؤه يرجع برأس ماله، كما لو أسلمت إليك 100 صاع من البر وتعذر، فحينئذ يرجع إلى رأس المال كالبيع، لأنه بيع كالبيع. مثلا لو تعذرت العين، تسليم العين، رجع المشتري بماذا؟ بالثمن. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. نعم. وهذا ليس خاصا بالسلم، بل هو عام، فكل مبيع تعذر فيه تسليم المثمن فإن المشتري يرجع بماذا؟ بالثمن. نعم. التاسعة، لا يصح الجمع بين المدة والعمل في الإجارة. نعم، لا يصح الجمع بين المدة والعمل في الإجارة، كما لو قلت استأجرتك لتبني لي هذا الحائط مدة شهر بكذا وكذا، يقول لا يصح. والصحيح أنه يصح، لأنه ليس هناك محذور شرعي أو ما ينهى عنه شرعا. نعم. العاشرة، إذا ادعى المشتري برؤية متقدمة أن العين قد تغيرت وأنكر البائع ذلك فالقول قول المشتري. لماذا؟ لأنه غارم. فإنسان مثل رأى عينا برؤية متقدمة ثم اشتراها ثم تبين أن العين بعد الشراء أنها ليست هي العين التي رآها قبل العقد، وأنكر البائع وقال العين لم تتغير، فهنا القول قول المشتري بيمينه، لأن كل من قلنا إن القول قوله فالقول قوله بيمينه. نعم. شيخ الله يسعدك. نعم. هل كل غارم يكون القول قوله؟ والأصل أن القول قول الغارم، هذا الأصل. نعم. 11، إذا اختلف في قدر الثمن قبل قول المشتري. نعم، إذا اختلف في قدر الثمن، بأن قال البائع السلعة بمئة وقال المشتري بثمانين فالقول قول المشتري لماذا؟ لأمري. أولا أن المشتري غارم والقول قول الغارم، وثانيا أن المشتري حينما قال السلعة بثمانين والبائع قال بمئة الثمانون قد اتفق عليها كذا ولا لا؟ نعم قد اتفق عليها، فالثمانون متفق عليها، وما زاد على الثمانين مختلف فيه، فالبائع يدعيها والمشتري ينفيها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فهمتم؟ فهذا الرجل اشترى سلعة لما أراد أن يسلم الثمن أعطى البائع ثمانين، فقال البائع لا بل الثمن مئة، فهنا الثمانون متفق عليها كل يقول بها، ما زاد على الثمانين البائع يدعيها والمشتري ينفيها، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذا هو الأصل، لكن إذا دلت القرينة على صدق قول أحدهما عمل بالقرينة، فلو ادعى البائع ثمنا لا يمكن، يخالف الواقع وما جرى عليه عمل الباعة، أو ادعى المشتري كذلك، فحينئذ القول قول من تدل من يشهد له الواقع والقرينة. فمثلا هذه سيارة قيمتها 100,000 ريال، فقال البائع لما أراد أن يسلم الثمن قال البائع سلم المشتري البائع 100,000، فقال البائع بل قيمتها 200 أو 150، فهنا القول قول المشتري. ولو كان العكس السيارة بمئة والمشتري ادعى أنها بخمسين فالقول قول البائع، لكن إذا لم يكن قرين بأن كان ما ادعاه كل واحد من المتعاقدين قريبا، فحينئذ القول قول المشتري لأنه غارم، ولأن لأن ما زاد على الثمن الذي دعاه المشتري البائع ينكره والمشتري يدعيه. هذا هو تقرير المذهب في هذه المسألة. والقول الثاني في أصل المسألة أن جميع الاختلافات القول فيها قول البائع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع أو يتردان. فهمتم؟ وهذا القول هو الراجح، وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فمتى اختلف المتبايعان فالقول قول البائع، وذلك لأن المشتري أيضا بدعوى يدعي استحقاق الفسخ، والأصل بقاء العقد. إذن الاختلاف الذي يكون بين البائع والمشتري، المذهب أن القول فيما إذا ادعى المشتري الثمن أنه يقبل قوله، وكذلك في غيرها. والقول الثاني أن جميع الاختلافات التي تكون بين المتبايعين القول فيها قول البائع، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع أو يتردد. نعم حتى المسألة السابقة حتى في المسألة السابقة نعم جميع الاختلافات نعم الثانية إلا عشر. يعني هذا الحديث إلا أن تدل القرينة على صدق قول أحدهما. إذن نقول جميع الاختلافات بين المتبايعين القول فيها قول البائع، الحديث إلا إذا دلت القرينة على صدق قول المشتري أو صدق قول أحدهما. نعم. ثانية عشرة إذا اختلف عند من حدث العيب فقول مشتر إن لم يخرج المبيع عن يده نعم إذا اختلف عند من حدث العيب فقوله مشتر إن لم يخرج المبيع عن يده. لكن هذه المسألة إذا اختلف عند من حدث البيع بأن اشترى سلعة ثم ادعى المشتري أن السلعة كانت معيبة حال الشراء، وادعى البائع أن العيب حدث عند المشتري. هذه صورة المسألة. الإنسان اشترى عينا، فلما اشترى العين ادعى المشتري أن العين المشترى كانت معيبة عند العقد، وقال البائع بل حدث العيب عندك، فمن القول قوله؟ نقول هذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن تدل القرينة على صدق قول المشتري، والحال الثانية أن تدل القرينة على صدق قول البائع، والحال الثالثة أن لا يكون ثمة قرينة. فأما في الحال الأولى وهي ما إذا دلت القرينة على صدق قول المشتري فالقول قوله، كما لو ادعى المشتري لو اشترى عبدا وكان فيه أصبع زائدة وهي عيب، فقال المشتري العبد معيب لأن فيه أصبع زائدة، فقال البائع هذا العيب حصل عندك، الأصبع هذا نبت عندك، فالقول قول المشتري، قول المشتري، أفهمتم؟ والحال الثاني أن تدل القرينة على صدق قول البائع، كما لو اشترى مثلا عبدا ثم وجد فيه جرحا، يعني ادعى أن فيه جرحا وكان هذا الجرح يثعب دما وقد مضى على البيع نحو 10 أيام، فجاء المشتري إلى البائع وقال العين معيبة، هذا العبد فيه جرح يثعب دما، فقال البائع العيب حدث عندك، وقال المشتري بل عندك، فالقول قول من؟ قول البائع، لأنه لا يمكن أن يكون الجرح طريا يثعب دما ويبقى نحو 10 أيام. والحال الثالثة أن يكون الأمر محتملا كالعرج، كما لو مثلا هذا العبد الذي اشتراه فيه عرج، فالعرج يحتمل أنه حدث عند البائع ويحتمل أنه حدث عند المشتري، فحينئذ نرجع إلى أصل المسألة وهي الاختلاف بين المتبايعين من الذي يقبل قوله، وسبق أن القول قول البائع. نعم. يقول فقول مشتر إن لم يخرج المبيع عن يده، فإن خرج المبيع عن يده بأن أعاره أو أودعه فحينئذ لا يقبل قوله، باحتمال أن العيب حدث عند من كانت العين تحت يده. فمثلا لو فرض أنه اشترى سيارة وأعارها لشخص ثم إن المستعير ردها، فلما أخذها المالك وجد فيها عيبا فأراد أن يردها على البائع فقال فيها عيب، فهنا لا يقبل قول المشتري لاحتمال أن هذا العيب حدث عند المستعير. واضح؟ وإذا قال إن لم يخرج المبيع عن يده، فإن خرج المبيع عن يده لم يقبل قوله لاحتمال أن العيب حدث عند من خرج أو ما كانت العين تحت يده. نعم. الثالثة عشرة الوكيل في القبض وكيل في الخصومة. نعم، الوكيل في القبض وكيل في الخصومة، وذلك لأن من لازم القبض أن يخاصم، فلو قال مثلا شخص لآخر اقبض حقي من فلان، وكلتك أن تقبض حقي من فلان، ولزم من ذلك المخاصمة والمحاكمة، فإنه يخاصم ويحاكم لأن الآن القبض إيش واجب بالنسبة له، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فلو قال اقبض حقي من زيد، اقبض حقي من زيد، فحينئذ لو قدر أن زيدا أنكر وحصل خصام بينهما وترافع إلى الحاكم، فإن الوكيل يخاصم، لأن من لازم قبض الثمن أن يخاصم ويحاكم. العكس كذلك، قال الوكيل في الخصومة لا يقبض، الوكيل في الخصومة لا يقبض، كما قلت وكلتك أن إيش تخاصم فلانا عني، خاصم فلان عني، لأن كان له دين عليه وأنكر، أنكر وترافع إلى الحاكم فوكله أن يخاصم ويحاكم عنه، فحينئذ الوكيل في الخصومة لا يقبض. لماذا؟ قالوا لأنه قد يوكل في الخصومة من لا يأمنه في القبض، قد يوكل في الخصومة من لا يأمنه في القبض. هذا الرجل وكلته لأنه جيد في المخاصمة والمحاكمة وقوي الحجة والبيان، ولكنه ليس أمينا، ليس أمينا، فحينئذ أوكله في إيش؟ القبض في المخاصمة، ولا أوكله في القبض. نعم. شيخ الله يحسن إليك، في العدد يا شيخ ذكر العددين إيش؟ 15 و15. 15، طيب نقف على 15. نعم. إيه. يعني أنت مثلا ادعيت، قلت هذا الكتاب الذي معك، قلت هذا الكتاب لي، فقلت أنت لا بل الكتاب لي، وأنت أنكرت أو سكت وأنت تجهل، فحينئذ أنت تقول أنا لا أحتاج إلى أذهب محاكم ومشاكل، خذ 10 ريالات بدلا عن الكتاب، فهمت ولا لا؟ الآن لو أنك وجدت الكتاب فيه تبين في الكتاب عيبا، لك أن ترده، لأنك الآن لأنك بذلت هذا العوض لي في مقابل الكتاب، هذا الذي في معنى البيع. كيف قش؟ مو حتى تقر. أنا قلت لك هذا الكتاب لي، وأنت أنكرت أو سكت وأنت تجهل. يعني قلت كتاب لي، قلت لا مو بلك، قلت هذا كتاب لي، قلت أنت سكت، ثم أنت قلت خذ 10 ريالات وكف عن هذه الدعوة، واضح؟ تقول أنت الآن أنا إنسان لا أحب أن أذهب إلى المحاكم والقضاة وأفترض يعني سمعتي عند الناس، خذ 10. لما حصل الصلح تبين أن الكتاب فيه عيب، فيه صفحة بيضاء، لك أن ترد، تقول أنا أعطيتك 10 عوضا عن الكتاب، هذا الصلح الذي في معنى البيع. يعني الصلح نوعا صلح على إقرار، وهو أن يدعي عليه عينا فيقر ويسقط أو يهب، يسقط فيما إذا كان دينا ويهب فيما إذا كان عينا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.